فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز بيع النقود بالنقود كأن يبيع ريالات بهلالات مثلا؟ هذا صرف، هذا يسمى الصرف، هذا يأتي بباب الربا والصرف. نعم. فضيلة